قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة مريم مطلعها قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قوله تعالى: واذكر في الكتاب مريم، يستفاد منه توجيه للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فالدعاة إلى الله والمذكرون بالله سبحانه والمذكرون بدينه وشرعه قصروا في أمر، ألا وهو التذكير بسير الأنبياء والصالحين والصالحات. لعلنا نجد في عشرات الآيات أوامر بالتذكير بذلك. قال تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، واتل عليهم نبأ نوح، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فهذا أصل عظيم أهمل في أزمنتنا، ألا وهو التذكير بالقصص النبوي، القصص القرآني، واستنباط ما فيه من العبر والعظات وما فيه من التوحيد والآداب والأحكام. فمع سهولته ويسره، إلا أننا نرى كثيرا من المعاهد العلمية الشرعية لا تكاد توليه اهتماما، بل ولا تولي التفسير اهتماما، وهذه علامة نكد على المسلمين، أن يهجر كتاب ربهم وأن تهجر قصص الأنبياء وقصص الصالحين. مع الأوامر التي سمعتموها: واذكر في الكتاب المنزل عليك مريم، وهي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في كتاب الله عز وجل، وكانت مريم عليه السلام، وكما لا يخفاكم أنها إسرائيلية، كانت في زمن كما يقول بعض العلماء تفشى فيه البغاء في الإسرائيليات وفي النساء، ولكن الله عصمها وحفظها وسلمها ونجاها، فلم تتلوث بما تلوثت به غيرها من النساء، حفظها الله سبحانه بحفظه، وأنبتها نباتا حسنا كما لا يخفى عليكم، وأكرمها لما جاهدت في الله وأحصنت نفسها وحفظت نفسها، فجعلها الله وابنها آية للعالمين. وكان من شأنها، وكما تقدم في سورة آل عمران، أنها ولدت وعلى ما هو مفهوم وليس بمنصوص عليه، ولدت يتيمة، ومن ثم تنازع قومها في أيهم يكفلها، واقترعوا فيما بينهم، فجاءت القرعة على زكريا صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذا ولا أخفى عليكم أن أمها كانت وهي حامل بها نظرتها لله سبحانه وتعالى لخدمة بيته، تظن أن المولود سيكون ذكرا. قال تعالى: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فيسن عند الميلاد أن تعوذ البنات ويعوذ الأطفال بالله من الشيطان الرجيم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته حين يولد فيستهل صارخا إلا ما كان من مريم وابنها، ذهب يطعن فطعن في الحجاب. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. من قصة ميلاد مريم، وكما فهم من السياق أنها يتيمة، نستفيد أمرا أن الأب ليست له قدرة في حفظ أبنائه وبناته، إنما هو سبب. فمريم ولدت يتيمة، مريم ولدت يتيمة، ومع ذلك هي سيدة نساء أهل الجنة، ورسولنا ولد يتيما وهو سيد ولد آدم، ويوسف عليه السلام تربى في السجن أو قضى من السجن أكثر حياته، ولم يضره السجن بل زاده إيمانا وإحسانا وفضلا عليه الصلاة والسلام، في حين أن ابنا كابن نوح تربى في بيت نوح ولم تنفعه تربيته في بيت نوح عليه السلام بل كان من الكافرين. فما الآباء والأمهات إلا أسباب، ولكن الحفيظ هو الله، هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فمن ميلاد مريم يتيمة واصطفائها وحفظها دليل يواسى به من ولد يتيما، وتواسى به الأرملة التي عندها أيتام، فالله حافظهم والله يسلمهم والله ينجيهم، الأمر في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت أمثلة عدة لذلك في الكتاب العزيز. فسمى والدان مؤمنان، ابنهما والعياذ بالله منكر للبعث. قال تعالى: والذي قال لوالدي أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. والوالدان يستغيثان الله، والمقولة شاقة عليهما، مقولة ولدهما شاقة عليهما، ويستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول لهما ما هذا إلا أساطير الأولين. فالهادي هو الله سبحانه. قال تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ابتعدت عن أهلها واتجهت إلى مكان شرقي. قال بعض العلماء: ولذلك اتخذت النصارى المشرق قبلة، إن مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، ابتعدت عنهم كي تعبد ربها سبحانه. وكل شخص منا يحتاج في حياته إلى مثل هذا، إلى البعد عن الناس زمنا، سواء كان ذلك كل يوم أو كل ليلة أو يوما من بين سائر الأيام، يتعبد فيه ويراجع نفسه ويراجع عمله وينظر في سيرته وما اجتناه من الذنوب وما اقترفه من الأثام، كي يصلح مسيرته قبل لقاء الله سبحانه وتعالى، ويتفكر كذلك في مخلوقات الله. فالتفكر نعمة ينعم الله بها على العباد، وهو شأن أولي الألباب، شأنهم التدبر والتفكر في آيات الله، سواء الآيات الكونية أو آيات الكتاب العزيز أو في أنفسهم. قال تعالى: إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، استترت عن أعين الناس وابتعدت عن أعين الناس، فأرسلنا إليها روحنا. وهذه مفاجأة، مفاجأة عظيمة بالنسبة لمريم عليها السلام. ولا يخفاكم أن الذي يتلو كتاب الله يجد مفاجآت كثيرة جدا، ونحن بصدد جمعها والحمد لله. هذه المفاجآت تجعل الشخص لا ييأس من رحمة الله، فالأحوال تتحول وتتبدل في لحظات، والمستقرئ لكتاب الله يرى ذلك جليا واضحا. فموسى عليه السلام فرجع من بلاد مدين يحمل هموما على كواهله ولا يدري ما الله صانع به، ومعه أهله، وليس معه إلا غنيمات وعصا يهش بها على الغنم، وهو متجه من بلاد مدين إلى مصر، ومر بسيناء، فهناك يفاجأ بالنار، ومن ثم وبعد أيضا يوحى إليه، بل يكلمه الله فيصطفى في ذلك من بين الخلق أجمعين، ولم يكن ليتوقع ذلك، وهو مفارق للعبد الصالح الشيخ الكبير صاحب مدين. لم يكن موسى يتوقع أنه في هذا المسير، مسير الرجوع إلى مصر، حيث يتوقع توقعات شديدة أنه سيقتل، ما الله فاعل به، ما خبر إخواني، ما خبر أخي هارون، ما خبر أمي، ما أخبار قومي، توقع توقعات، وما الله صانع بي مع هذا الطاغية. لكن وفي ثنايا هذه الهموم والأحزان يناديه ربه: إنك بالوادي المقدس طوى. وهكذا يوسف عليه السلام سجين بين جدران السجن، لا يتوقع أبدا أن يخرج من السجن في ذاك الزمان، فإذا به يفاجأ بالمنادي ينادي: يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان. وبعدها يرسل الملك إليه: ائتوني به، فيأبى الخروج إلا نظيفا، يأبى الخروج إلا بريئا وضحت براءته. وهكذا التالي لكتاب الله يجد ما به تستقر عينه وتطمئن نفسه إلى أن نصر الله قريب، وإلى أن نصر الله آت. وكذلك فإن العسر يتبعه يسر. فيعقوب قضى أغلب حياته باكيا على ولده يوسف، ولكن وفجأة تتغير الأحوال، وفي خضم الكربات ووصفه بالخبل أو الجنون والضلال، إذ يقولون تالله إنك لفي ضلالك القديم، يأتي البشير فيلقي القميص على وجهه فيرتد بصيرا، وتأتيه الوفود للتهاني والتبريكات من كل صوب وحدب، ابنك يوسف عزيز على مصر وجد، ووجد عزيزا على مصر. وهكذا دوما المتتبع لسير الأنبياء يرى هذا، فلا يأس أبدا أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ترى أيوب واشتد به المرض واشتد، وكل الأطباء عجزوا عن الدواء، وكل المال أنفق في الدواء، وبعد في لحظة تتغير الأحوال، اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ويخر عليه جراد من ذهب، فيصبح أغنى ما كان وأجمل ما كان وأصح ما كان. وتتوالى أيضا الوفود للتبريكات وللتهنئة، ويقبل عليه الناس بعد انفضاض. وهكذا المتتبع لسير الأنبياء لا ييأس أبدا من رحمة الله، ويعلم دوما أن مع العسر يسر، أن مع العسر يسرا، دائما يعلم ذلك ويوقن به، ويوقن أنه ما من خبر إلا وله مستقر، وما من حادثة إلا وبإذن الله لها انكشاف. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فلا يهلع ولا يحزن أبدا، بل يقابل الأحداث باستعانة بالله ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى. مريم عليه السلام في خلوتها بعيدة عن أعين الناس تعبد ربها، إذا بها تفاجأ مفاجأة عظيمة، تفاجأ برجل متكامل الأعضاء، رجل سوي واقفا أمامها، تفاجأ برجل سوي يقف أمامها، امرأة بعيدة عن أعين الناس، معتزلة الناس في مكان وحدها، تفاجأ في الخلوة برجل أجنبي، ماذا عساها أن تصنع؟ لا تملك إلا الاستعانة بالله. فقالت معلمة لنا ومذكرة لغيرنا، قالت له لما رأته رجلا أمامها: إني أعوذ بالرحمن منك، لا أملك شيئا إلا اللجوء إلى الرحمن منك، ألجأ إليه أستجير به كي يحفظني منك إن كنت تقيا، إن كنت متقيا لله فابتعد عني، إني أعوذ بالرحمن منك، أستجير بالله وأستنجد به كي يحفظني منك، فإن كنت ترقب الله وتتقيه فابتعد عني. هكذا أهل الإيمان إذا استعاذ متعوذ بالله أعذوه ما دام ذلك في وسعهم وفي قدراتهم. فلما أدخل الرسول عليه الصلاة والسلام على الجونية فمد يده إليها قالت: أعوذ بالله منك، قال: قد استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك. وفارقها الرسول صلى الله عليه وسلم وأكرمها. فالمستعيذ بالله يعاذ، فمن استعاذ بالله فأعيذوه. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وهكذا يشرع تذكير المعتدين، يشرع تذكيرهم بالله. أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: ذكره بالله. وابن آدم الأول يذكر أخاه بالله: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وابنة العم قالت لابن عمها اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فالتذكير بالله مطلب. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. في الآية جواز تمثل الملائكة بصورة البشر، فهل يمكن أن يرى أحدنا ملكا من الملائكة أو يرى غير الرسل ملكا من الملائكة؟ نعم، قد كان ذلك. فالذي زار أخا له في الله أرصد الله على مدرجته ملك، والأقرع والأبرص والأعمى أتهم ملك في صورة رجل، والصحابة رأوا جبريل يسأل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان، ولم يعرفوه إلا بعد انصرافه. فهذا وارد، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فأجابها بما يطمئنها. وهكذا ينبغي أن يطمئن المؤمن ولا يروع ولا يخوف. فالرسول نهى عن ترويع المؤمنين، نهى الرسول عن ترويع المؤمنين. وأيضا خصوم لما دخلوا على داود ففزع منهم طمأنوه، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، هناك في قضية نتحاكم إليك. وثبت في الخبر بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المؤمنين، نهى عن ترويع المؤمنين. قالت مريم إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فقال مطمئنا إنما أنا رسول ربك، أنا لست بشخص معتد يريد الفاحشة والعياذ بالله، أنا رسول من عند الله عز وجل، جئت بمهمة لأهب لك غلاما زكيا، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت عليها السلام أن يكون لي غلام، من أي وجه يكون هذا الغلام ولم يمسسني بشر بشيء محرم أو بزواج، لم يمسسني بشر بزواج، ولم أكن بغيا، لم أكن زانية أبدا، لم أكن من أهل البغاء، وكذلك لم أتزوج. أن يكون لي غلام، من أي وجه يكون لي هذا الغلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا؟ فتفاجأ أيضا بقوله، قال كذلك قال ربك، هذا قضاء الله وهو قادر على كل شيء. تزوجت أم لم تتزوجي، إذا أراد الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال كذلك قال ربك هو علي هين، أي سهل، أمر سهل علي يسير. ولنجعله آية للناس، أي دلالة على وحدانيتنا وقدرتنا، ولنجعله آية للناس ورحمة منا بالعباد. فالرسل أرسلوا رحمة للعباد، لم يرسلوا لسفك دماء العباد أبدا بالدرجة الأولى أبدا، إنما إن سفكت الدماء بناء على قتال شرعه الله إنما هو لإرجاع الناس إلى طريق الله، حتى لا يضل أقواما أيضا فيدخلونهم في النار. فنحن لماذا نقاتل؟ نقاتل الذين أبوا أن يسلموا لله رب العالمين كي يسلموا، فننجيهم بإذن الله من عذاب الله، أو نكف شرهم عن آخرين يريدون الإسلام ويريدون الشريعة فتسلم البلاد وإن قتل في سبيل ذلك أقوام. والأصل أن الرسل أرسلت رحمة للعالمين. فعيسى عليه السلام قال جبريل لمريم ولنجعله آية للناس ورحمة منا بالعباد الذين هم سائرون في طريق جهنم والعياذ بالله، فذكرهم فينقذهم. وقال تعالى ذكره لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، وكان أمرا مقضيا، انتهى الأمر لا نقاش فيه. فما دام الأمر قد قضي لا معنى لتضييع الوقت في القيل والقال، هذا أمر منتهي. فحملته، كيف حملته؟ ضرب الذكر صفحا عن كيفية الحمل به، ضرب الذكر صفحا عن الذي صنعه جبريل مع مريم عليها السلام، ولذا فالسكوت أولى. إلا أن من العلماء من يقول في الباب آية أخرى بل آيتان يصلحان في الباب للتأويل. الأولى قوله تعالى من سورة التحريم فنفخنا فيه من روحنا، والثانية فنفخنا فيها من روحنا، فهذا يفيد أن الذي تسرب إلى عضو مريم من الفرج إنما هي نفخة بنص الله على أن بقوله فنفخنا فيها ونفخنا فيه. لذا قال جمهور المفسرين نفخ جبريل نفخة ها هنا في جيب درعها، الجيب فتحة الصدر، فتسربت النفخة إلى الفرج فحملت به. كذا قال جمهور المفسرين للآيتين المذكورتين، وهو تفسير أصون وأكرم لمريم عليه السلام من غيره من التفسيرات الباطلة التي سيقت في هذا المقام. قال الجمهور نفخ جبريل في جيبها أي فتحة صدرها فتسربت النفخة إلى الفرج فحملت به. قال تعالى فحملته، انتهى الأمر وحملت، فانتبذت به مكانا قصيا، ابتعدت به عن أعين الناس. القصي البعيد، أبعد كم مكثت مريم عليه السلام حاملا؟ الله أعلم بتفاصيل ذلك، لكن عندنا آيات تنتظم البشر جميعهم، حمله وفصاله 30 شهرا وفصاله في عامين، والذي يستثنى من ذلك يستثنى بدليل، وليس عندنا في شأن حمل مريم بعيسى عليهما السلام دليل للاستثناء، ولا في حمل خديجة بفاطمة عليهما السلام دليل للاستثناء، ولا بحمل فاطمة لحسن أو حسين عليهما السلام دليل للاستثناء، فبقينا مع الأصل حيث لا دليل يخرجنا عن هذا الأصل. قال تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها أي ألجأها المخاض آلام الولادة، ألجأتها إلى جذع النخلة تستمسك بها أو تكون تحتها. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، تمنت الوفاة خشية الفضيحة والعار من وجهة نظرها، وتمنت أن تكون خرقة ملقاة كما قال العلماء في نسيا منسيا، قطعة قطن أو قماش مسحت المرأة بها حيضتها وألقتها في الزبالة. تمنت مريم أنها كانت نسيا منسيا حفاظا على نفسها من الفضيحة من وجهة نظرها تمنت ذلك، ولكن فرج الله قريب فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.